أحبكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يتوضأ الإنسان قبل الغسل واكتفى بالمضمضة والاستنشاق، فمتى تكون المضمضة والاستنشاق في الغسل، قبله أم أثناءه أم بعده؟ أثابكم الله. المضمضة والاستنشاق واسع أمرها، لأنه إذا توضأ ستكون أثناء الوضوء، فإذا كان هناك وضوء فأمرها واسع لأنها ستكون بأفعال الوضوء المرتبة. ولكن الإشكال إذا لم يتوضأ، فبعض العلماء يرى أنه لا بد من أن يسبق المضمضة والاستنشاق لغسل جميع البدن، وذلك لتعلقها بالوضوء، وهي تكون أعضاء الوضوء الأفضل والأكمل أن تكون قبل الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. وقال بعض العلماء هذا القول خطأ، يعني كونها تكون قبل الغسل خطأ، لأن المضمضة والاستنشاق إنما تعلقت بالغسل من حيث كونه غسلا ولم تتعلق بالوضوء، لأن في الوضوء ليست بواجب، وهو يتمضمض ويستنشق لا من أجل الوضوء ولكن من أجل تعميم البدن في الغسل. فهم يقولون خطأ لأنهم لا يرون وجوبها في الوضوء. وعلى هذا قالوا لو وقعت قبل الغسل أو بعد الغسل فالحكم واحد، لأن المقصود منها تعميم البدن. لكن على القول بأنها فرض في الوضوء فإنهم يرون أن تكون سابقة للغسل مراعاة الترتيب. والقول الثاني كنا نرجح لأن المضمضة والاستنشاق ليست بواجبة في الوضوء، وعلى هذا يستوي أن يتمضمض قبل الغسل أو يتمضمض ويستنشق أثناء الغسل أو يتمضمض ويستنشق بعد الغسل، على أصح الوجهين، والله تعالى أعلم.